ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد. نعم معنا الشيخ. تقول لي فضيلة الشيخ في اليوم الرابع والخامس ينزل منها دم أسود مثل الإفرازات. الرابع والخامس من الدورة. من الدورة أيوة. تقول وفي اليوم السابع ينزل منها خيوط صفراء. تقول حتى اليوم الخامس عشر. تقول من جهة الصلاة والعبادة يا فضيلة. الحيض. نعم. والدم المعروف وما عداه من صفرة أو كدرة أو ما أشبه ذلك فليس بشيء. تقول إذا بعد اليوم السابع إذا شفت هذه الإفرازات فضيلة الشيخ أصلي وصوم؟ نحن قلنا بارك الله فيك وفيك ما عدا الدم الأحمر. نعم. فليس بحيض. تصوم وتصلي. تقول الإفرازات البيضاء المستمرة مع المرأة يا شيخ هذه لا تنقض الوضوء ولا تنجس لا تنقض المستمرة.